أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة قالوا واندرج معه الأصبهاني أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ابن كثير واندرج معه من اندرج أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة الكسائي بإمالة تاء التأنيث أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة الأزرق بالإشباع وقصر البدل أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة حمزة على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة الأزرق بتوسط ومد البدل أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة حمزة بالسكت على المد المتصل والوقف بإمالة تاء التأنيث أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة خلاد على الوجه السابق بالوقف بفتح تاء التأنيث فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قالون بقصر المنفصل واندرج معه الأصفهاني وابن كثير والحلواني عن هشام وحفص وأبو جعفر وروح فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أبو عمرو بقصر المنفصل والإمالة واندرج معه رويس فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين روح بالوقف بهاء السكت فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه الأصبهاني وابن كثير والحلواني عن هشام وأبو جعفر وروح فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أبو عمرو بالغنة والإمالة، واندرج معه رويس، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. رويس بالغنة والإمالة والوقف بهاء السكت، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. روح بالغنة والوقف بهاء السكت، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قالون بتوسط منفصل، واندرج معه الأصبهاني وابن عامر وعاصم وأبو الحارث وروح وخلف العاشر، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة، واندرج معه دون الكساء ما عدا الضرير والرمي عن ابن ذكوان ورويس، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قالون بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه الأصفهاني والداجوني عن هشام والأخفش عن ابن ذكوان والمطوعي عن الصوري عن ابن ذكوان وحفص، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أبو عمرو بالغنة والإمالة، واندرج معه الرملي عن ابن ذكوان والمطوعي عن ابن ذكوان ورويس، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الأزرق بالإشباع والتقليل، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. النقاش على الوجه السابق بالفتح، واندرج معه خلاد، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. النقاش بالإشباع والغنة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. خلاد بالسكت على المد المنفصل، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. خلاد بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. خلف عن حمزة بترك الغنة، فإن يكفر بها وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أبو عثمان الضرير بترك الغنّة.